اشترينا بعض الكتب واستفدنا منها وصارت فتح باب. أما نسبي فأنا من همدان، نعم من وادعة، يقولون يبدأ بالنسب الآعم، من وادعة من آل خلال، وهم أهل هذه ماذا البلدة. نعم وأنا نشأت يتيما وكنت محبا لطلب العلم منذ كنت صغيرا، لكن لم نجد أحدا يوجهنا هاهنا لطلب العلم، ما وجدنا أحدا يوجهنا، بل ماذا إذا جاءنا خطيب هؤلاء الشيعة، ماذا أهل بيتك سفينة نوح ومن تلكم الترهات، علي خير البشر من أبى فقد كفر، أنا مدينة العلم وعلي بابها، كأن الدين كله علي بن أبي طالب. أي نعم يا إخواننا، فماذا فضاع من العمر نحو 20 سنة أو 25 سنة، وبعد ذلك دخلت أشتغل في السعودية ويسر الله أن مرضت فاشتريت بعض الكتب، صار المرض الحمد لله في خير الحمد لله، اشتريت بعض الكتب مثل صحيح البخاري، وقد استشرت رجلا واعظا يمشي في المساجد مثل صحيح البخاري ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وبلوغ المرام، نعم وماذا ومقرر التوحيد، أعطانيه ذلكم الله، أعطانيه ذلكم الواعظ، ماذا بارك الله فيكم، وأقبلت على تلكم الكتب. ترتسم في ذهني ارتساما لأنني أرى بناء القباب على القبور حرام، والله عندنا قبة الهادي وعندنا قبة ماذا قبة آخرين بجواره، أي نعم إذن هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. وماذا أجد بارك الله فيكم، أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزلتهم الرفيعة، ما نعرف إلا عليا، ما نعرف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا إن رأينا حجرا مفلوقا قالوا هذا من علي من سيف علي، وإن رأينا أثرا في صفا قالوا هذا أثر علي بن أبي طالب. وماذا يا إخواننا، المهم عند أن قرأت في تلكم الكتب بحمد الله ارتسمت في ذهني واستفدت منها غاية الاستفادة، وصرت أكره أولئكم الذين أضلونا، حتى أني تجاوزت الحد، كنت إذا رأيت معمما كرهته، ونعم وأقول هذا من الصعدة ومن الشيعة الذين أضلونا. وبعد هذا بحمد الله ماذا رجعت إلى هاهنا، رجعت إلى هنا واحدة. لا جاوز البلوغ ماذا وأصحابي وأهل بلدي عامة. فبلغ أولئك أنني أقول دعاء غير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأنني أقول الذبح لغير الله شرك، وأنني أقول ماذا يعني الزيارة لمسجد أو لغيره غير الثلاثة المساجد شد الراحل يعتبر محرما. بلغهم هذا وذهبت إلى صعدة وإذا هم نعم يتكالبون علي وأرسلوا على أقربائي إما أن تمنعوه وإما أن نسجنه. ونعم يستطيعون أن يسجنوني لأن الدولة دولتهم، الدولة دولتهم، فماذا ما قد عرفت حكومة ولا عرفت مشايخ ولا بس يعني هكذا ولا نعم. بعد ذلك ماذا سكت ولكن العقيدة في قلبي نعم، ومن وثقت به تكلمت معه وبقيت ما شاء الله، ولزالت تبلغهم أخباري ويستمعون. قالوا ما له إلا ندخله معنا في مدرستنا لأجل نغسل مخه فإنه حاله كما قيل. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أي نعم الفكرة الوهابية أتته وهو كان خاليا من علم أهل البيت ومن علم أهل الحج، فتمكنت ندخله مدرستنا وأدخلوني مدرستهم عندهم ودرست. ولكن ماذا يا إخوان من فضل الله قد أحببت السنة وأحببت علم الكتاب والسنة، فأنا أقرأ عندهم في غاية من الكراهة لكتبهم مثل الثلاثين المسألة ومثل العقد الثمين، أرى فيها الضلال المبين. وابن خزيمة يقولون ماذا إنه يدعو إلى التشبيه أي بسبب كتاب التوحيد، وماذا ومسألة الرؤية المهم الفلسفة المعتزلية دخلت عليهم، وهكذا أيضا بقيت عندهم قدر 3 سنين. ولما رأيت كتبهم ضياع أقبلت على اللغة العربية، لعلي درست قدر الندى قدر 6 مرات، كلما انتهينا منه راجعت ودرسته. نعم فالحمد لله استفدت في اللغة العربية من ذلكم الكتاب القيم. وبعد ذلكم قامت الثورة وبقينا هربنا منها هنا إلى نجران، وصحبت أبا الحسين وهو مجد الدين من مشايخ الشيعة، إلا أنه رجل حليم ذكي نعم، فصحبته وأيضا مذاكرة علمية معه في بعض الأوقات، وبقيت مدة فرأيت الجمهورية عرفتها دخلت إليها، ورأيت الملكية وإذا هم كلهم أصحاب دنيا ما فيهم أحد يقاتل لله عز وجل. بعد ذلك مشيت إلى الرياض بنية أنني أشتغل، وفي وسط الطريق تحولت النية وقلت يا هذا قد أصبحت مستفيدا ويستفيد منك أهل بلدك فترجع على معقبك وتنسى معلوماتك. نعم، ومنذ وصلت هنالك ودخلت مدرسة تحفيظ القرآن ومسؤول عنها الشيخ محمد سنان، نعم من الحدى ولكنه على عقيدة التوحيد، رجل فاضل لأن أباه كان مع آل سعود وحرق عليهم بيت عند أن دخلوا إلى اليمن، فأحبته وعوضته الحكومة، وبقي الشيخ محمد مسؤولا عن تلك المدرسة. وبعد هذا ابتليت بالسؤال، نعم وتغير الجو، فقلت إلى مكة، وهو حفظه الله تعالى ما أدري الظاهر ما قد بلغني موته، هو يقول تبقى عندنا وبعد أيام نرسل بك إلى الجامعة الإسلامية. قلت لا أستطيع، ومشيت لا أستطيع، وهذه فلوسكم التي قد أعطيتموني جزاكم الله خيرا، قال له ما أعطينا أعطيناك ما نأخذها أعطيناك ما نأخذها. فماذا بعد ذلك؟ ما شاء الله مشيت إلى مكة أشتغل، وبعد أن في الليل أدرس أجد للعلم لذة ليس لها نظير، إلى قريب نصف الليل إلى السحر إلى أدرس، لكن إذا كان الشغل مرهقا فأمسى في النهار بسبب الإرهاق. ثم فتح المعهد، معهد الحرم المكي، والتحقنا به. هذا ما يتعلق بنسبنا. أما البلدة التي نشأت فيها فهي بلدة دماج المعروفة، وهي ماذا يا إخوان؟ لعله لم ينشأ فيها عالم من العلماء فيما أعلم. نعم، كان فيه واحد اسمه السيد صالح، أديب كبير ولكنه خفيف العقل، وهو شيعي. نعم، فماذا؟ بارك الله فيكم. وهذه البلد يعني الغالب عليهم التشيع، ما عرفوا إلا سيدي ومولاي ومن خادمكم فلان بن فلان. أي نعم، وماذا؟ والحمد لله من فضل الله استجاب الآن منهم جمع كثير وأحبوا الدعوة جزاهم الله خيرا، حتى الذي هو في شك من الدعوة ممكن أن يقدم رأسه قبلنا، والله المستعان. ما أدري أفيكم أحد يحفظ الزاملين الذين قيلا البارحة؟ غالبهم ماذا من الشيعة، لكن زوامل السنة وتدل على نصر السنة، أسأل الله يجزيهم خيرا.